بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا على بركة الله. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورحمه قال: الفصل الثاني: الإيمان بالله، وهو الإيمان بوجوده وتوحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته وإلهيته. ويتضمن أصلين: الأصل الأول الإيمان بوجوده، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أولا، أما دلالة الفطرة فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه ضرورة من غير تعلم أو تعليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثانيا، أما دلالة العقل فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بدها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد من غير موجد. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، وكان يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير. ثالثا، وأما دلالة الشرع فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. رابعا، وأما دلالة الحس على وجود الله فمن وجهين: أو الأول أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. الثاني، أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم. الأصل الثاني الإيمان بتوحيده. هذا هو الفصل الثاني، وهو متعلق بالإيمان بالله عز وجل، وهذا هو بداية بحث وتقرير أركان الإيمان الستة. والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوجوده وتوحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته وإلهيته. حقيقة الباحث عندما يبحث في مسائل الاعتقاد يجد أن كثيرا من المصطلحات والألفاظ المشهورة لم تعرف بتعريف جامع مانع، وما أذكره في هذا الكتاب من التعريفات من غير إشارة هو من اجتهاد المؤلف. وإذا وجدت لأهل العلم تعريفا جامعا مانعا فلا أجتهد بعده، وإنما أذكره وأحيل عليه. وكثير من المعرفين يعرفون الإيمان بالله كما هو مشهور بأنه يتضمن تقرير أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية. والصحيح أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده، وهذا هو الأصل، ثم الإيمان بتوحيده. ولهذا أضفت في التعريف الإيمان بوجوده، وهذا مبحث مهم. وإن كان الإيمان بتوحيده يتضمن ذلك، لكن التنبيه على المسائل والتفصيل فيها في مقام التعليم هذا مهم. فإذن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أصول: الإيمان بوجوده، والإيمان بتوحيده في ربوبيته، والإيمان بتوحيده في أسمائه وصفاته، والإيمان بتوحيده في عبادته سبحانه وتعالى. ويتضمن هذا الأصل العظيم أصلين: الأول الإيمان بوجوده، ثم الإيمان بتوحيده، وتتفرع أنواع التوحيد الثلاثة على الأصل الثاني. وقد دل على وجود الله عز وجل الفطرة والعقل والشرع والحس. أما دلالة الفطرة فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه ضرورة من غير تعلم أو تعليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه دلالة الفطرة، وهو أن كل مولود هو مفطور على الإيمان بخالقه، بل ذكر بعض العلماء أن حتى الحيوانات فطرت على هذا، ولهذا ذكروا أنه عندما تؤذى ترفع رؤوسها إلى السماء كأنها تشكو إلى الله. وقد اشتكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه الذي يحمله ما لا يطيق، فمن عرف هذا الجمل أن هذا رسول الله وأنه مبلغ عن الله؟ ولكن هذه الفطرة من أدق ما قيل فيها أنها مرجحة لمعرفة الحق، ولكنها لا تدل على تفاصيل الحق. وهذه العبارة ذكرها شارح الطحاوية، أن الفطرة مرجحة، يعني الفطرة إن لم تتلوث، إذا خير إنسان بين أمرين فإن الفطرة ترجح الخير. ولهذا تجد الطفل الصغير، بل أنه بعد ولادته بأيام، لو عبست في وجهه لبكى، ولو ابتسمت ابتسم، وهذا أمر معروف، مع أنه لا يدرك. وقد يقال أنه كيف فرق بين العبوس والابتسام، أو رفع الصوت بالزجر، أو أن يرفع صوته بالترحيب به أو بالتودد إليه، لأن هذا مما فطرت عليه الخليقة حتى البهائم. ولكن هذه الفطرة قد تتلوث كما جاء في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الدليل الثاني العقل، فالمخلوقات هذه كلها يدل العقل على أنه لا بد لها من خالق، وأنها لم توجد أنفسها. وإذا كان الناس الآن يدركون أن في الصناعات لو كان شيئا يسيرا، يعني هذه الزجاجة من الماء لو قيل لعاقل أوجدت نفسها، ما يقبل هذا. فكيف بهذا الكون البديع وهذا النظام منذ أن خلق الله هذه السماوات والأرض وهي تسير في نظام بديع لا خلل في ذلك؟ ولكن الله بحكمته أعطى الإنس والجن وأعطى بعض المخلوقات القدرة على الطاعة والمعصية للابتلاء، وإلا فالكون كله عابد لله عبادة كونية قهرية لا يخرج عن أمر الله. وهذا من أعظم الأدلة الدالة من جهة العقل على وجود الله. ولهذا تضمن كتاب الله تقرير هذه الأدلة العقلية في إثبات وجود الله، كقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه كما يقول بعض العلماء هي شبيهة بالأدلة المنطقية، لأن هذه المخلوقات إما أن يقال أنهم هم خلقوا أنفسهم، وإما أنهم خلقوا من غير شيء، وإما أنه لهم خالق قادر ليس هو من جنسهم، فالعقل يدل على أنهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يوجدوا من غير شيء، فما بقي إلا أن لهم خالق. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه هذه الآية وكان مشركا قال: كاد قلبي أن يطير، لأن هؤلاء عقلاء وعرب، فلما سمع هذه الآية وهذه الحجة قال: كاد قلبي أن يطير، يعني كيف نغفل عن هذا الأمر، هذا الأمر العظيم الذي تدل المخلوقات كلها على خالقها. هذا المبحث وهو إثبات وجود الله استغرق بحوث الفلاسفة والمتكلمين وأمضوا أعمارهم في إثبات وجود الله، وما أورثهم هذا البحث والشك والإعراض عن هذه الأدلة الظاهرة، ما أورثهم هذا إلا الشك. ولهذا سخرت امرأة عجوز من فيلسوف رأته يعظم بين أصحابه، فقالت: لما تعظمونه؟ قالوا: هذا أتى بألف دليل على وجود الله. قالت: ما صنع شيئا، كل شيء موجود يدل على وجود خالق، ألف قليلة. فالعقل كله يدل على وجود الخالق. إذا كان الناس اليوم في صناعات البشر، طائرة والسيارة، لو قال إنسان: هذه لم يصنعها صانع، تكونت بنفسها، لسخر منه العقلاء. فكيف هذا الكون البديع؟ الناس يخلف بعضهم بعضا، يموتون ويأتي جيل بعد جيل، ما بقي أحد على وجه الأرض مخلد. من الذي حفظ هذا الكون؟ من الذي حفظ الأرض؟ من الذي حفظ السماء؟ من الذي سير هذه الكواكب العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الله؟ هناك أفلام في الكون وفي أحجام الكواكب، أنا أنصح بمشاهدة هذا الفيلم، شيء عجيب. يعني يأتي الكوكب يقال هذا ملايين من الذي قبله، ثم يأتي آخر يقال ملايين، وهكذا إلى ما لا نهاية. سبحان الله، هذه الأرض هي لا تساوي شيء بالنسبة للكواكب، وكنقطة في هذا الكون. حتى قال أحد العقلاء وهو يرى صورة للأرض من بعيد وهي كأنها نقطة في هذا الكون، فقال: هل أحد يصدق أن في هذه النقطة رجل يقول أنا ربكم الأعلى؟ يعني شيء عجيب. وهذه الكواكب كلها تسير في نظام بديع، لو خلل خرج كوكب عن مساره دمر هذا الكون. من الذي حفظ هذه السماوات وهذه الكواكب؟ نزول المطر بقدر، قسمة الأرزاق بقدر، قسمة الأولاد بقدر، حتى العقول بقدر، يعطي الله ويمنع. فكل هذا دليل على تدبير حكيم عليم يدبر شؤون خلقه، فيعطي ويمنع ويعز ويذل ليتعظ الناس وليعلم الناس أن مدبر شؤونهم هو خالقهم، ويرى الناس العبر في أنفسهم. فما أن يغتر رجل بعقله أو بماله أو بجاهه حتى يخذل. ولهذا القصوى، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من أنفس الإبل، وكان لا يسابقها بعير إلا سبقت. فجاء أعرابي وطلب أن يسابق بعيره القصوى فسبقها، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ارتفع شيء في الدنيا إلا خفضه الله حتى الناقة، ليعلم الناس أن الأمور كلها بيد الله. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه ما وفق من وفق قديما وحديثا في أمر من أمور الدين والعلم والعبادة إلا بالتوكل والاستعانة بالله عز وجل. فإذا رأيت موفقا فاعلم أن لديه توكلا واستعانة، وإذا رأيت مخذولا فاعلم أن لديه نقص بقدر ما يخذل. ولهذا من أظهر الأمثلة هؤلاء الفلاسفة، هؤلاء الفلاسفة من أذكى الناس، ويدل على هذا بحوثهم وكتبهم، يعني لديهم عقول جبارة ولديهم جلد على البحوث. حتى إن ابن سينا يقال أنه قرأ كتاب للفارابي أكثر من 70 مرة يتدبر كلامه، ومع هذا ما وفقوا. يقول شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يوتوا زكاء. أفضل من هؤلاء الفلاسفة الأذكياء أعرابي في الصحراء ليس معه إلا بعيرة ويشرب من بئر ويعبد الله، عرف من دينه ما لم يعرف هذا الفيلسوف. من الأدلة على وجود الله دلالة الشرع، فالكتب السماوية كلها تنطق بذلك، كتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل كلها تدل على وجود الله وعلى توحيده. أيضا من الأدلة الحس، دلالة الحس على وجود الله، والحس هو سائر الحواس التي يدرك بها الإنسان كالسمع والبصر وغيرها من الحواس. فدلالة الحس من جهتين، الأول أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى، وأن هناك مدبر ينصر المظلوم ويدفع عنه الظلم ويقسم الظالم، فدل على أن هذا الكون له مدبر حكيم عليم. وإن كان قد يمهل الظالم لكن هذا لا يدوم، فمآل الظالم إلى أن يؤخذ بظلمه. الثاني أن آيات الأنبياء وهي التي تسمى بالمعجزات يشاهدها الناس ويسمعون بها، وهي برهان قاطع على وجود مرسلهم. الآيات التي ذكرها الله في كتابه كآيات موسى وآيات نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الله في سورة الكهف وفي سورة يوسف وغيرها من سور القرآن، كلها تدل على وجود خالقها، لأن هذه الآيات يجريها الله على أيدي الأنبياء وهي غير مقدورة للبشر، ولكن الله أجراها على أيديهم لصدقهم، فهي دالة على وجود خالقهم وعلى مرسلهم. إذن هذه الأدلة اليسيرة وهي ليست معقدة كلها تدل على وجود الله، ودليل واحد منها يكفي، العقل يكفي، الحس يكفي، الأدلة الشرعية. وهذا الأمر لا يحتاج زيادة تكلف وبحث، ولكن الإشارة إلى هذه الأمور يكتفى بها في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بتوحيده، وهو يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وها هي ذي مفصلة. النوع الأول توحيد الربوبية، وبيان توحيد الربوبية يكون من خلال الوجوه التالية: أولا تعريفه، وهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والإيجاد والرزق والإمداد وغيرها من أفعاله التي هي مقتضى ربوبيته وتدبير شؤون خلقه. نعم، الأصل الثاني هو الإيمان بتوحيده. الأصل الأول الإيمان بوجوده، الثاني الإيمان بتوحيده. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومن الإيمان بالله الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة. النوع الأول توحيد الربوبية، وبيانه من خلال عدة وجوه، وأردت في هذا الكتاب أن يكون هذا الكتاب مبني على تقسيمات يعني تسهل على الدارسين، وأرجو أن يكون منهجا صالحا للتدريس في الجامعات وفي غيرها. وأيضا رعيت سهولة العبارة، وأنه ليس فيه من العبارات ما يحتاج إلى تفسير. توحيد الربوبية التعريف هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والإيجاد والرزق والإمداد وغيرها من أفعاله التي هي مقتضى ربوبيته وتدبير شؤون خلقه. الربوبية تقوم على أصلين، على الإيجاد وعلى الإمداد، ولهذا ذكرت في التعريف الخلق والإيجاد لأن هذا متعلق بوجود المخلوق، والرزق والإمداد هذا متعلق ببقائه، وغير ذلك من أفعاله تبارك وتعالى التي هي مقتضى ربوبيته وتدبير شؤون خلقه. وهذا هو التعريف الصحيح لتوحيد الربوبية، فهو توحيد الله بأفعاله بأن يعتقد أنه متفرد بهذه الأفعال ولا يشاركه أحد من المخلوقين في شيء من أفعاله. والمخلوقون من الملائكة والإنس والجن وسائر العوالم كلها مقهورة مربوبة، لا تصرف لهم ولا تدبير لهم إلا بما أراد الله تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانياً، الأدلة على تقريره. دل على تقريره كثير من الأدلة من كتاب الله، منها أولاً قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، هذه الآية متضمنة تقرير توحيد الربوبية والدعوة إلى توحيد الإلهية بهذا التوحيد. وهذه الآية يقول العلماء هي أول أمر في المصحف من جهة ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة تكون لله، ابتدأ هذه الآية بالأمر بالعبادة، ثم ذكر أفعال الربوبية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم وخلق آباءكم ومن قبلكم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه نعمة الإمداد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. في ماذا؟ في الربوبية. وأنتم تعلمون، يتضمن هذا فلا تجعلوا له أندادا في الإلهية وأنتم تعلمون أنه هو الرب. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، هذه الآية متضمنة أيضا أفعال الله عز وجل، وهي خلق السماوات والأرض، وأنه يغشي الليل النهار، وأن هذه الكواكب مسخرة بأمره تبارك وتعالى، ثم ختم الآية بقوله ألا له الخلق والأمر. والأمر هنا هو كلامه، والخلق خلقه، فله الخلق، وهذا دليل على توحيد الربوبية، وله الأمر، وهذا دليل على توحيد العبادة. فأمره هو الذي يرجع إليه في عبادته، وخلقه هو دليل استحقاقه للعبادة. ألا له الخلق والأمر، وإن كان الأمر يأتي بمعنى المخلوق، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا بمعنى المأمور. والأمر إذا أتى وجمع كان جمعه على أوامر فهو من كلام الله، وإذا جمع على أمور فهو مخلوق. وهذه الآيات أشكلت على الجهمية والمعتزلة، وقالوا أمره كلامه، وأمره مخلوق فكلامه مخلوق. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الرد عليهم أن الأمر قد يراد به الكلام وقد يراد به المخلوق، فهنا الأمر هو الكلام لأنه ذكر في مقابل الخلق، ألا له الخلق والأمر، فلا يمكن أن يكون الأمر داخل في الخلق. في قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مأمور الله مخلوق مقدر. قال حفظه الله تعالى ثالثا، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يشمل جميع ما تقع عليه الأبصار في الأرض أنه مخلوق لله تبارك وتعالى. نعم. رابعا، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، هذا أيضا إشارة إلى تفرد الله بالرزق، وأنه هو القادر على أرزاقهم، وهو ذو القوة المتين الذي له العظمة والكبرياء لا منازع له في خلقه. نعم. قال حفظه الله تعالى فدلت هذه الآيات على ربوبيته وخلقه ورزقه وتسخيره ورزقه وتسخيره هذه المخلوقات العظيمة لنفع الخلق، ثم نهى العباد عن اتخاذ الأنداد في عبادته بعد أن علموا تفرده بالخلق والرزق. الرزق هو المفعول الآن الذي نأكله ونشربه، هذا رزق، وفعل الله الرزق، يرزق. نعم. الرزق. نعم. وقال حفظه الله تعالى قال ابن كثير في بيان معنى آية البقرة ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. ثالثا، بيان عموم الإقرار به. الإقرار بالربوبية من حيث الجملة عام في البشر، وما ادعى أحد من الكفار أن هذا العالم له خالقان متماثلان، وقد كان مشرك العرب مكرين بأن الله هو الخالق لهم وللسماوات والأرض والشمس والقمر، وأنه هو المتبرد بالرزق والتدبير، كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنى يؤفكون، وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنى يؤفكون، وقوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وقوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. نعم، هذه الأدلة في بيان إقرار العرب المشركين الأميين إقرارهم بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي تفرد بالخلق والرزق، وهذا موجود في كلامهم في الجاهلية، ومن ذلك قول عنترة: يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا إيمان بالقدر، إيمان بالربوبية وأن الله في السماء. هذا الشاعر الجاهلي يعرف ربه أفضل من معرفة الجهمية والمعتزلة. الجهمية يقولون إلههم في كل مكان أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا يقول إن كان ربي في السماء قضاها. فعرفوا بفطرتهم وبعقولهم أن إلههم في السماء وأن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات، لا شريك له في ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: رابعا، بيان عدم كفايته في تحقيق الإسلام. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده، وأخبر عن شركهم. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما يؤمن أكثرهم بالله، قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله، وهم مشركون. وعن مجاهد: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وكذا قال عطاء وعكرمة والشعبي وقتادة. هذه النقول عن السلف متضمنة بيان توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وبيان الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية. يلاحظوا قول ابن عباس، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله، قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ هذا توحيد الربوبية. قالوا: الله، وهم مشركون في العبادة والإلهية. كذلك كلام مجاهد وهو أصرح، قال: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. فهذه الآثار ظاهرة في تفريق السلف بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، كذلك هو منقول عن غير هؤلاء من الأئمة. فهذا التوحيد وهو الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في تحقيق الإسلام، ولكن لا يتحقق الإسلام إلا به. والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في غيره من أنواع التوحيد، لأنه إذا حصل الشرك في الربوبية فإنه ينجر إلى الشرك في غيره من أنواع التوحيد. وعامة الفلاسفة والمتكلمين بحوثهم متعلقة بإثبات وجود الله، ولم أيضا يدخلوا حتى في توحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة فهم بمعزل عن هذه الأنواع، ولهذا من تأثر بهؤلاء ومن أعجب من بعض المثقفين بهؤلاء ضيع نفسه عندما اتخذ هؤلاء علماء وأخذوا ينظرون في كتبهم، فأورث هؤلاء الجهل كما حصل لأولئك الذين يقتدون بهم. ولهذا لا تجد الفلاسفة ولا المتكلمين أنهم يعنون بتوحيد الأسماء والصفات، بل توحيد الأسماء والصفات عندهم شرك، لأن أخص وصف لله عند الفلاسفة أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، يعني غير مركب، ويقولون أن هذه الأسماء والصفات تدل على التركيب. فإذا قيل هو سميع بصير عليم حكيم خبير شكور ودود، قالوا هذا دليل على التركيب، والله منزه عن التركيب، جوهر مجرد عن المادة بسيط. ثم نفوا أفعاله حتى الأفعال. ولهذا ماذا يقول الفلاسفة الآن في خلق الله للعالم؟ يقولون أن هذا العالم تحرك حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، يسمونها علة لوجود العالم وليس بخالق. ولهذا كان في المنهج قديما في بعض مواد التوحيد أنه ذكر في المنهج قول الفلاسفة أنه محرك للعالم، فذكرت هذا المشايخ، قلت الفلاسفة ما يقولون أنه محرك، لو قالوا محرك لقالوا أنه خالق وعدل المنهج، فلا يقولون أنه محرك، ولكن يقولون العالم تحرك حركة عشقية. فالله عز وجل عندهم لا يفعل شيئا، الرسالة يقولون فيض من العقل الفعال على هؤلاء الأنبياء، وأنهم بحسب ما لديهم من قوى التخيل والتصوير والتعبير صاغوا هذه الكتب. هذه عقيدة الفلاسفة الذين يعظمهم الآن المسلمون، وهناك جامعات ومستشفيات بأسماء هؤلاء، ابن سينا، الفارابي، وبعض المثقفين يفخر بهم عند الكفار. هذه عقيدة هؤلاء. وكذلك المتكلمون ليسوا بأحسن حال من هؤلاء، فالجهمية هم غلاة التعطيل من أهل الكلام، وفتنة الجهمية وأهل الكلام أنهم يقولون أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، فأخص وصف لله عند المتكلمين أنه قديم، وإذا أثبتت الحوادث لله فإن هذا من الشرك. ولهذا يقولون أن هذه الصفات صفات الحادث والله منزه عنها. وكذلك تأثر بهم من هو دونهم في الضلال من الأشاعر وغيرهم، وقالوا الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله لأنها تدل على قيام الحوادث بالله. والله عز وجل يقول وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحدث من أمره ما يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحدوث لفظ مجمل، فعامة المتكلمين يطلقون الحدوث على المخلوق، فالحادث هو المخلوق، وإذا قيل إن الحادث هو المخلوق فالله منزه عن الحوادث، لكن لا نسلم أن المحدث هو المخلوق، فالمحدث هو ما يحصل من الأفعال شيئا بعد شيء، فالله يحدث من أمره ما يشاء، وهذا من كماله. ولهذا قال بعض المعتزلة كالنظام، قال إن الله خلق هذا العالم جملة واحدة، والتفاوت بينهم في الظهور لا في الوجود، فأنتم وآدم خلقتم في وقت واحد، والتفاوت في الظهور لا في الوجود. قالوا طفرة النظام، ضلال ضل به هؤلاء، وأضلوا من بعدهم ممن لم يعرف منهج السلف. فهؤلاء لا يعرفون توحيد الأسماء والصفات، حتى الأشاعرة والكلابية والماتريدية وهم يعني أفضل المتكلمين لا يثبتون الصفات، ويرون أن إثباتها من التشبيه. حتى من تأثر بهم من أهل الحديث من ذوي الفضل والعلم ما سلموا من هذه الفتنة، فهذا أمر عظيم. ولهذا توحيد الأسماء والصفات هو من خصائص أهل السنة، ما عرفه إلا أهل السنة، وإن كانوا يتفاوتون في نفيه. وكذلك توحيد العبادة هم بمعزل عنه، ولهذا فإن جهمية المتصوفة والذين سلكوا مسلك التصوف من الجهمية إذا عبدوا الله تخلوا عن العلم، وهذا ذكره شيخ الإسلام بن تيمية. فإذا قيل للجهمي كيف تعبد من تعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يرضى، فيقول هذا مقتضى ذوقي ووجدي وذاك مقتضى علمي ومعرفتي. فالعلم بمعزل عن العبادة. أما أهل السنة عبادتهم هي مقتضى علمهم بالله. فهذا الأمر يعني أنا أقول للإخوة والله من وفقه الله لهذا العلم وعرف التوحيد فهو في نعمة عظيمة لا تعادلها نعمة، فلنشكر الله على هذه النعمة أن سلمنا من هذه الفتنة. وإلا نحن في هذا المجتمع اصطفانا الله عز وجل وهيأ لنا من أهل العلم من بيّنوا لنا الطريق، وإلا فنحن في جملة هذا العالم الذي يتخبط في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: خامسا، مظاهر الانحراف فيه. مظاهر الانحرافات في توحيد الربوبية لا يمكن حصرها، ومن أبرزها: أولا، إنكار وجوده سبحانه أو ربوبيته كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو الدهر. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. نعم، هذا المبحث كما ذكرت يتكرر معنا في كل المسائل، وهو بيان مظاهر الانحراف في الباب، وأذكر ذلك على سبيل الإيجاز. فمن الانحراف في توحيد الربوبية إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار ربوبيته، وهذا قول الملاحدة والزنادقة قديما وحديثا، وهو قول الطبيعيين الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي خلقت العالم، وكان كفار قريش على هذا المعتقد، كما قال الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا معتقدهم. والآن وجد من الزنادقة من يقول أن هذا العالم ليس له خالق، حتى الدهر لا يثبتون أنه خالق، ويقولون أن هذه أمور كلها مظاهر طبيعية. وللأسف تسربت هذه العبارة لكثير من المثقفين من المسلمين، فإذا رأوا يعني وجود آثار في الجبال أو في البحار فيقولون هذه من مظاهر الطبيعة ومن آثار الطبيعة، لأنهم لا يثبتون أن الله عز وجل هو المدبر، فالطبيعة هي التي فعلت هذا بهذه المخلوقات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا توجد حركة في الوجود إلا بإرادة في ذلك المتحرك، وأن انقضاض الصخور من الجبال هو من خشية الله، أنه من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كلام رب العالمين يخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع من خشية الله. والقلوب اليوم قاسية والعياذ بالله عن القرآن عن تتبره. فهذه هؤلاء الذين يقولون أن هذا كله من الطبيعة، الأدلة كلها تدل على أن هذه كلها من الله عز وجل، وأن انقضاض هذه الصخور كلها بإرادة الله، وجعل إرادة فيها تحرك الرمان، ما تنزل قطرة من السماء في بقعة من الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، هو مصرف الرياح، هو الذي ينبت الزرع، إلى غير ذلك من الأمور. وهذه الطبيعة مخلوقة وليست خالقة، والناس مخلوقون ولم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا أرزاقهم. نعم. قال حفظه الله: ثانيا، جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته. نعم، جحد بعض خصائص الربوبية، مثل من ينكر قدرة الله على إحياء الموتى، وهذا من الشغب الذي يريده بعض الزنادقة، يقولون من يحيي هذه العظام، كما قال بعض كفار قريش أتى بعظم باري وفته، قال من يحيي العظام وهي رميم، فيقولون كيف ترجع هذه العظام البالية وكيف تحيا، من يحييها؟ فهذا من أنواع الكفر وأنواع الإلحاد في توحيد الربوبية. نعم. قال حفظه الله: ثالثا، إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه، كاعتقاد وجود متصرف مع الله عز وجل في تدبير الكون أو غيره أو غير ذلك من معاني الربوبية. نعم، إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله، كما يعتقد هذا بعض المتصوفة في الأولياء، وأنهم يتصرفون، حتى ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة أن من بعض من ينتسب إلى التصوف من يعتقد أن شيخه يخلق ويرزق، ويقولون الله عز وجل هو الذي أعطاه أن يخلق، يعطي الولي أنه يخلق ويرزق، فهذا من الضلال. وكذلك ما يعتقده الرافضة في بعض أئمتهم، وما يعتقده الباطنية وسائر الفرق المنحرفة، لديهم غلو في بعض الأشخاص ويعتقدون أنهم لهم شيء من خصائص الربوبية. نعم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني، توحيد الأسماء. حسبك، نتوقف عند هذا، وما أدري في مجال الأسئلة تأخرنا. ليش هذا؟ أنا ظننت إن فيه لقاء مفتوح. ولا في الدرس؟ الدرس؟ طيب هذا هو. طيب نستمر ونأخذ يعني جزء من اللقاء المفتوح. نعم، تفضل. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني، توحيد الأسماء والصفات. ويمكن بيان معتقد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات من خلال الوجوه التالية: أولا، تعريفه هو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة لله من الأسماء والصفات، وإثبات معانيها الصحيحة ولوازمها وآثارها، وتنزيهه تعالى عما نفته عنه النصوص من النقائص ومشابهة المخلوقات. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وتعريفهم من عدة، أو بيان ما يتضمنه من مسائل من عدة وجوه. أولا، تعريفه هو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، ما ورد في الكتاب والسنة لله من الأسماء والصفات، وإثبات معانيها الصحيحة ولوازمها. إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، لأن هذا الباب توقيفي ومرجعه إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا التعريف يتضمن الرد على المخالفات في هذا، وإثبات معانيها الصحيحة، وهذا رد على المفوضة وعلى المعطل الذين يعطلونها، ولوازمها أيضا هو رد على من يقصر هذه الأسماء أو الصفات على معاني ولا يثبت اللوازم وآثارها، أي التي تتعدى إلى الخلق، كما كان السلف يؤمنون بهذه الآثار. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الضحك لله قال الصحابة: لن نعدم الخير من رب يضحك. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وتنزيهه تعالى عما نفته عنه النصوص من النقائص ومشابهة المخلوقات، تنزيه الله عما نفته عنه النصوص. فهذا الباب توقيفي من جهتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي. فلا نثبت لله إلا ما أثبت نفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفى عن نفسه أو دلت الأدلة على نفيه كالتشبيه، فإنه منفي عن الله كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ثانيا، منهج أهل السنة والجماعة في تقرير أسماء الله وصفاته. يتلخص منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته في الأمور التالية: أولا، منهجهم في الاستدلال لها، يعتقدون أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا عن طريق الشرع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، هذا المنهج مهم في بيان منهج أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. أولا، منهجهم في الاستدلال لها. فأهل السنة يعتقدون أن هذا الباب توقيفي، وأن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز أن يثبت لله إلا ما أثبت لنفسه، ولا ينفى عن الله إلا ما نفى عن نفسه، ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى. فالمرجع في هذا هو الشرع. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لأن هذا الباب توقيفي على الكتاب والسنة. نعم. قال المؤلف حفظه الله: ثانيا، منهجهم في الإثبات يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله إثباتا مفصلا، كما في قوله سبحانه: وهو السميع البصير. نعم، منهج أهل السنة في هذا الباب يتضمن عدة أمور: منهجهم في الإثبات، منهجهم في النفي، منهجهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته. وهذه التقسيمات تبرز منهج أهل السنة على وجه التفصيل والدقة في هذا الباب. فمنهجهم في الإثبات أنهم يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق الذي دلت عليه النصوص، كما قال الله عز وجل: وهو السميع البصير. وقد جاءت النصوص مفصلة لأسماء الله وصفاته، ولا تكاد آية من كتاب الله إلا وهي مختومة بأسماء الله وصفاته لتقرير هذا الأمر العظيم. وأن هذه الآيات إن كانت في باب الخبر فهي تختم بأنه عليم خبير وأنه شهيد، وإن كانت في باب الشرع تختم بأنه حكيم عليم، إلى غير ذلك مما يتناسب مع سياق هذه الآيات. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، منهجهم في النفي، ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا مجملا، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، مع اعتقاد إثبات كمال ضد المنفي كنفي الظلم في قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لإثبات كمال عدله، ونفي اللغوب في قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لإثبات كمال قدرته. أيضا منهجهم في النفي، فهم ينفون عن الله ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وطريقهم في النفي هو الإجمال في النفي، وأما في الإثبات فمنهجهم التفصيل، كما ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة يفصلون في مقام الإثبات ويجملون في مقام النفي، وهذا بخلاف أهل البدع فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. ثم من منهج أهل السنة في النفي أن كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لإثبات كمال ضده، فنفي الظلم عن الله عز وجل يتضمن إثبات كمال عدله، وإلا فإن نفي الظلم المحض دون إثبات كمال الضد قد لا يتضمن مدحا، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يشير إلى أن هؤلاء الناس ليس لهم قدرة على الظلم. وقال الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فهذه كلها جاءت في مقام الهجاء، أنهم لا قدرة لهم على الظلم. ومعروف أن التنزه عن الظلم إنما يكون ممدوحا مع القدرة، ولهذا فأهل السنة لا يقولون أن الظلم يستحيل على الله كما يقول هذا أهل البدع، ولكن يقولون أن الله على كل شيء قدير، ولكنه سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. وكذلك نفي اللغوب وهو التعب، كما في قوله: وما مسنا من لغوب، لإثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. وكذلك نفي السنة والنوم لإثبات كمال حياته، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الشبيه والشريك لإثبات كمال وحدانيته سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة، أن النفي عند أهل السنة يتضمن إثبات كمال ضد المنفي. نعم. قال حفظه الله: رابعا، موقفهم مما لم يرد نفيه ولا إثباته. طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه يتوقفون في لفظه إثباتا ونفيا، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق قبلوه، مع التوجيه للتعبير عنه باللفظ الشرعي. نعم، موقفهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته، هذه مسألة مهمة، فإن بعض الناس يظن أن ما لم يرد إثباته فإنه ينفى عن الله عز وجل، وهذا غير صحيح، فإن النفي والإثبات توقيفي، فلا ننفي ولا نثبت. وأهل السنة موقفهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته أنهم يتوقفون في لفظه، يتوقفون في اللفظ ثم يستفصلون عن المعنى. فإن كان الذي أراده مطلق اللفظ معنى صحيحا دلت عليه النصوص، يثبتون هذا المعنى ويرشدون إلى الطريقة الصحيحة في إثباته، وإن كان معنى باطلا ينفونه ويرشدون إلى الأدلة الدالة على نفي هذا عن الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: كلفظ الجهة، يتوقف في إطلاق لفظه نفيا وإثباتا، وأما معناه فيستفصل فيه، فإن أريد بها جهة سفل أو جهة علو تحيط به رد، وإذا أريد به جهة علو لا تحيط به، فلا ينفى هذا عن الله، لكن يوجه للتعبير عنه بالألفاظ الشرعية كالعلو والفوقية والاستواء على العرش. نعم، مثل لفظ الجهة، لفظ الجهة لم يرد نفيه ولا إثباته، فأطلقه أناس قالوا إن الله في جهة، ونفاه آخرون، فيتوقف في إطلاق اللفظ نفيا وإثباتا، وأما معناه فيستفصل عنه. فإن أطلقه من يطلقه وأراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط به، في أن المخلوقات تحيط به، كأن يقول أن السماوات تحيط به أو العرش يحيط به، أو يثبت جهة سفل وأنه في الأرض، فينزه الله عز وجل عن هذا. وإن أريد به جهة علو لا تحيط به فلا ينفى هذا المعنى، كالذي يقول هو في جهة وراء العالم وفوق العرش، فيريد بذلك أن الله فوق العرش وأن العرش جهة، فهذا المعنى صحيح، لكن يوجه إلى التعبير عنه بالألفاظ الشرعية. فنقول هذا المعنى الذي أردته صحيح، لكن قل كما أخبر الله عز وجل أثبت العلو وهو العلي العظيم الرحمن على العرش استوى. فالأدلة عبرت عن هذا المعنى بألفاظ شرعية يعبر عنها ويتجنب اللفظ المجمل. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك لفظ المتحيز يتوقف في لفظه، وأما معناه فإن أريد به أن الله تحوزه المخلوقات فهذا معنى باطل، فالله أكبر وأعظم من أن تحيط به المخلوقات، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهذا حق ثابت لله عز وجل، كما قال أئمة السنة: هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم، مثل لفظ المتحيز هذا لفظ مجمل، فإن أطلقه من يريد به أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فالله أعظم وأجل وأكبر من أن تحيط به المخلوقات، وإن أطلقه من يقول أنه منحاز غير ممازج للمخلوقات فهذا المعنى صحيح، لكن يعبر عنه بالألفاظ الشرعية. وهكذا بقية الألفاظ مثل الحد وغيره من الألفاظ التي فيها إجمال يستفصل عن معناها، فلا ننفي ولا نثبت. ودائما العلم يعرف بالمقارنة. الآن باب العبادات هو توقيفي من جهة، فنقول أنه لا عبادة إلا ما دل الدليل على مشروعيتها، فكل ما لم يرد الشرع بإثباته ننفيه. ولهذا ليس لأحد الآن أن يحدث بدعة فيقول أين الدليل على أن هذه بدعة، نقول له أنت مطالب بالدليل على أن هذا مشروع، فإذا لم يرد الدليل على المشروعية نحن ننفي. المولد نقول لم يدل الدليل على مشروعيته فلا نتوقف فيه، وإنما ننفي كل ما لم يدل الدليل على ثبوته. المباحات الأصل فيها الإباحة، فإن لم يدل الدليل على المنع فالأصل الإباحة. لو قال إنسان أين الدليل على أن هذا الشماغ أنه جائز، أو لباسكم الآن الذي تلبسونه، أو لباس بعض إخواننا في الهند أو في بعض المناطق الأخرى، نقول هذه أمور كلها دل الدليل أو لم يأتي في النصوص ما يدل على تحريمها. والأصل في المباحات الإباحة، الأصل في هذه الأمور العادية الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فحرم الذهب على الرجال والحرير، ومنع الرجال من بعض الهيئات في اللباس كالإسبان، وما عدا ذلك فإن الله أباح. فإذا لاحظوا هنا العبادات الأصل فيها التوقيف، والمعاملات الأصل فيها الإباحة. باب الأسماء الصفات، باب الأسماء الصفات توقيفي من جهتين، من جهة الإثبات والنفي. ولهذا تلاحظون أن أدق أبواب العلم هو باب الأسماء الصفات، ثم يليه باب العبادة، ثم يليه باب المباحات. ولهذا المباحات الآن أي عامي من عوام المسلمين يحتج على متنطع، قال هذا حرام، قال أين الدليل على التحريم؟ ينقطع، لكن ما يستطيع أن يستدل العامي على إثبات مثلا مشروعية عبادة من العبادات. وأدق من هذا توحيد الأسماء والصفات، فهو باب توقيفي من جهة الإثبات ومن جهة النفي. نعم. قال حفظه الله تعالى: خامسا منهجهم في ألفاظها، يثبتون ألفاظ أسماء الله وصفاته كما جاءت في النصوص، ويتمسكون بألفاظها كما وردت ولا يتعرضون لها بالتحريف والتغيير. نعم، هذا منهج مهم جدا، وتلاحظون هذا التقسيم يزيل اللبس عن كثير من المسائل التي تذكر على سبيل الإجماع. منهج أهل السنة في ألفاظ الكتاب والسنة، في ألفاظ الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، أنهم يثبتون هذه الألفاظ كما وردت في النصوص، ولا يتعرضون لها بالتحريف والتغيير والتأويل، يثبتونها لله كما جاءت. فهذا منهجهم في ألفاظها، ألفاظها محترمة، ولهذا قال السلف: أمروها كما جاءت. نعم. قال حفظه الله تعالى: سادسا، منهجهم في معانيها، يجرون معاني الأسماء والصفات على ظاهرها المراد لله منها وما تدل عليه ألفاظها من المعاني الصحيحة لها، ولا يتعرضون لها بالتأويل أو التفويض أو التشبيه. نعم، هذا تنبيه على مسلك آخر، لأن بعض الناس لا يحرف الألفاظ لكنه يعطلها عن معانيها. فمنهج أهل السنة أنهم يحترمون معانيها ويجرون المعاني الواردة في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، يجرونها على ظاهرها اللائق بها، وليس على ما يتوهمه من يتوهم أنها تدل على التشبيه. فإن ظاهرها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل من غير تشبيه، فلا بد من التنبه لهذه الأمور. أهل السنة لهم موقف ومنهج في ألفاظ الأسماء والصفات، يحترمونها ولا يحرفونها، ولهم منهج في معانيها، لأن هناك من أبقى الألفاظ ولم يتعرض له لكنه عطلها عن معانيها، إما بالتفويض وإما بالتأويل وإما باعتقاد أنها تدل على التشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: سابعا، موقفهم من كيفية الصفات، يثبتون كيفية صفات الله تبارك وتعالى، وأن لها كيفية عظيمة يعلمها الله، ولا ينفون حقيقة كيفياتها، وإنما ينفون علمهم بها ويفوضون كيفية علمها لله. وهذا هو مقصود السلف مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك المبارك بقولهم في أحاديث الصفات: أمروها بلا كيف. وقول الإمام مالك: الكيف مجهول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يقل مالك الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول. يشير رحمه الله إلى أن الذي نفاه مالك هو العلم بالكيفية لا إنكارها من أصلها. وقال الإمام ابن القيم: معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف يعقلها البشر. نعم، هذه مسألة مهمة، لأنه ورد في كلام السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. فتوهم بعض الناس، وقد سألت كثيرا بعض الطلاب: ما معنى بلا كيف؟ يعني قالوا ليس لها كيفية. فهذه مشكلة، أن الآن تدرس هذه العبارات من كلام السلف و تفهم على غير وجهها، فليس هذا مراد السلف. ليس مراد السلف أنهم ينفون الكيفية، بل يثبتون لصفات الله كيفية تليق بها، وأن الله عز وجل عليم بهذه الكيفية. ولهذا قال بعض العلماء: الله عز وجل خاطب الناس بهذه الصفات ولم يخاطبهم بالكيفية، لأن هذه الكيفية عظيمة، ولو خطبوا بها لسارعوا إلى التكذيب، ولكن خطبوا بالصفات فيثبتون معانيها ويثبتون لها كيفية في علم الله عز وجل. وقولهم أمروها بلا كيف يعني بلا كيف في علمنا، أي لا نتدخل في البحث في الكيفية. كذلك قول الإمام مالك: الكيف مجهول. الكيف مجهول، لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وشيخ الإسلام علق على قول الإمام مالك، قال: ولم يقل مالك الكيف معدوم. لاحظوا دقة فهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال مالك لم يقل الكيف معدوم، فرق بين المجهول والمعدوم. ولهذا هنا قاعدة معروفة عند العلماء يقولون: نفي العلم بالشيء لا يدل على نفي وجوده، مثل تفويض معاني الصفات. المشهور الآن عند كثير من طلاب العلم أن التفويض في باب الأسماء والصفات أنه مذموم، وهذا غير صحيح على إطلاقه. فهناك تفويض خاص، مثل أن تسأل رجل لا يعرف معنى الاستواء، تقول: أنت صاحب سنة، ما معنى الاستواء؟ يقول: الله أعلم، أنا لا أدري. هل هذا هو التفويض المذموم؟ لا، إنما يفوض العلم لعالمه ويقول: أنا لا أدري، ولا يقول أن الناس لا يعلمون معنى الاستواء. فهذا هو الفرق بين كلام المفوضة وبين كلام أهل السنة. ولهذا أهل السنة دائما كما هو معروف يتوقف العالم فيما لا يعلم ويقول: الله أعلم. وقد يتوقف في صفة من الصفات أو في معناها يقول: الله أعلم. فهل هذا يقال أنه من المفوضة؟ لا، هو فوض العلم الذي يقوم به أنه لا يعلم، ولم ينفي هذا، يقول: لا يعلمها إلا الله. وأما كلام المفوضة فيقولون: هذه الصفات لا يعلم معانيها إلا الله، ونحن لا نعلم معنى الاستواء ولا النزول ولا العلو. وهذه مكابرة، فإن العرب خطبوا بهذا الكلام ويعرفون معنى النزول، معنى الاستواء، معنى المحبة، معنى الغضب. فالكيفية المنفية هي علم المخلوق بالكيفية. كذلك التفويض عندما تفوض معاني الصفات ويقال أنه لا يعلمها إلا الله، فإن هذا هو التفويض المذموم. أما كون الإنسان لا يعلم معنى صفة ويقول: لا أعلمها، اسألوا غيري، فليس هذا بمذموم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثامنا، منهجهم في ظاهرها، يعتقدون أن نصوص الصفات على ظاهرها، وقد نقل غير واحد من العلماء إجماع السلف على أنها تجرى على ظاهرها مع نفي التشبيه عنها، إلا أن لفظ الظاهر فيه إجمال، فإن أريد به ما يليق بجلال الله وأظمته فهذا حق، والظاهر هنا مراد، وهو الذي فهمه السلف. وإن أريد به مشابهتها لصفات المخلوقين كفهم المشبهة لمعاني الصفات فالظاهر هنا غير مراد، ولكن ينبه أن هذا ليس هو ظاهرها الحقيقي، فإنه لا يجوز أن يعتقد أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه. منهج أهل السنة في ظواهر نصوص الصفات: فأهل السنة يعتقدون أن نصوص الصفات على ظاهرها، وقد نقل العلماء إجماع السلف على أن هذه النصوص تجرى على ظاهرها. قالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا بحث عن الكيفية ولا تأويل لها. قال شيخ الإسلام: وهي جاءت بمعاني، فإمرارها يعني إثبات المعاني التي دلت عليها. ثم شيخ الإسلام ذكر أن لفظ الظاهر فيه إجمال، لفظ الظاهر فيه إجمال. فإذا كان من ينفي الظاهر يعتقد أن الظاهر يدل على التشبيه، فلا يسعه إلا أن ينفي ما يعتقد أن فيه تشبيه. وإن أريد بالظاهر المعنى الذي تدل عليه فلا يجوز أن ينفى هذا الظاهر. فالنصوص على ظاهرها، لكن كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، الصحابة والسلف ينزهون أن تكون ظواهر النصوص تدل على معنى باطل. لكن إن جاء من قال: أنا لا أعلم ولا أفهم من السمع والبصر إلا التشبيه، فهل هذه النصوص على ظاهرها؟ نقول: إن كنت تعتقد أنها تدل على التشبيه فلا يجوز لك أن تثبت أنها على ظاهرها، ولكن ليس هذا هو ظاهرها. ظاهرها أنها لا تدل على التشبيه، وعلى هذا فالظاهر يثبت إذا كان الظاهر هو الذي تقتضيه النصوص، بل هذا ما تقتضيه اللغة. فأنت عندما تقول وجه فلان وتقول هذا في الإنسان وجه الجمل، فظاهر هذه الإطلاقات وإضافة الصفات للموصوفين أن هذه صفة حقيقية، وأن هذا المعنى يقوم بهذا الموصوف. وهل يفهم عاقل إذا قلت وجه الإنسان وجه الجمل أنك تشبه وجه الإنسان بوجه الجمل؟ ما يقول هذا عاقل. وما زال الناس يدركون هذا التفاوت، فتقول يد الإنسان ويد الجمل ويد القط ويد الفيل، فهل يوجد عاقل ينقدح في ذهنه أنك إذا أثبتت اليد فإن هذا يدل على المشابهة؟ بل نقول هذا ضرب من الجنون. لماذا؟ يعني هذا ما نقوله يعني غضب ومجرد اندفاع، نقول هذا بتقرير صحيح، لأن العقل ما هو؟ تمييز، أن يميز بين شيء وشيء. فالذي لا يميز بين وجه الجمل وجه الإنسان وجه القط ويقول هذه الوجوه كلها تدل على وجه واحد، وإذا أثبتتم وجها للجمل فهذا هو وجه الإنسان، هذا مجنون لا يميز. فإذا كانت بين صفات المخلوقين مباينة فمن باب أولى أن تكون المباينة أعظم بكثير بين الخالق والمخلوق. ودائما أنا أذكر مثالا وهو قريب مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الأمثلة التي ذكرها في الطحاوية، مثال نعيم الجنة والروح. فمن هذه الأمثلة التي تقرب من هذا مثال الوجه. الوجه الآن لو قيل أن الناس كلهم يعني الإنس من الرجال والنساء كلهم يتصفون بصفة الوجه، وخصائص وجه الإنسان من بني آدم أنه في أعلى البدن، وأنه فوق الوجه شعر الرأس، وتحته الجبهة، وتحت الجبهة العينان، وبينهما الأنف، وفي طرفي الوجه الخدان، وتحتهما اللحية للرجال، والفم تحت الأنف. هل يتصور عاقل أن هؤلاء الذين يشتركون في هذه الخصائص أن وجوههم متباينة؟ لو لم يدل الواقع على هذا ما نتصور أن 10 من الناس لهم هذه الخصائص وأن بينهم تباين، لكن دل الواقع على أن ملايين من البشر يشتركون في هذه الخصائص ومع هذا وجوههم متباينة. تأملوا هذا. لو ابتعدنا قليلا فأتينا بوجه الجمل وذكرنا خصائصه، بمجرد أن تذكر خصائصه أدركنا الفرق الكبير بين وجه الجمل وبين وجه الإنسان. إذا أتينا لوجه القط أو البقر أو غيره من المخلوقات ندرك المباينة. فإذا أضفنا الوجه لله عز وجل فهو أعظم مباينة من هذه الوجوه، لأن هذه الوجوه كلها مخلوقة، كلها يرد عليها الفناء ويرد عليها الموت. وأما وجه الله عز وجل فهو منزه عن هذه الخصائص، فأولى ما ينزه عن المشابهة وتثبت له المباينة ما يتعلق بالله عز وجل. فهذه الأمور كلها يعني يدل عليها العقل كما دلت عليها الأدلة. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إثبات القدر المشترك ضرورة لغوية. يعني كان الأصل أن يعبر عن كل صفة لإنسان باسم يختص به، فالمفروض أن وجهك له اسم، وجه فلان له اسم، وجه فلان له اسم، لأن وجود وجهك غير وجه فلان، هذا الأصل. لكن لما كانت هناك ضرورة لغوية وهو أن يكون هناك قدر مشترك يعرف به أن هذا وجه وأن هذه يد، كان القدر المشترك متقرر عند الناس أنك إذا أثبتت الوجه تثبت صفة الوجه، لكن لا يلزم إذا أثبتت وجوها متعددة لموصوفين أن تكون هذه الوجوه متشابهة، وهذا معروف لدى عامة الناس. نتوقف عند هذا ونسأل الله التوفيق للجميع. وإذا كان هناك أسئلة في لقاء المفتوح. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يبتغون وعلى ربهم يتوكلون. السؤال: من فعل هذه الأشياء أو سبق أن فعل هذه الأشياء ثم ما دام فيما بعد هل له فرصة لنيل هذا الفضل؟ ثم السؤال الثاني قبل الثاني نجيب على الأول. إذا تاب من هذه الأمور يرجى له، لأنه من وقع في الذنب وتاب منه فالتوبة تجب الذنب وتذهب بأثره. وبعض هذه الأمور هو من المراتب العالية، مثل الذين لا يسترقون. أصل الاسترقاء مباح ولا محرم؟ مباح، ولكن تركه أفضل وأكمل. فإذا كان، وهذا مقياس الأولى، إذا كان الرجل إذا فعل الكبيرة وتاب منها وتاب الله عليه، فكيف بمن قصر في مرتبة عالية من الإيمان ثم تاب منها وفعل ما هو مرغب فيه؟ فهو من باب أولى أن يقبل الله عز وجل منه. وأما التطير، لا يسترقون ولا يتطيرون، تطير محرم، وإذا تطير وتاب يرجى له الخير. ولكن من سلم من هذه الأمور فهو متوكل على الله عز وجل، لا يتطير ولا يسترقي. وفرق بين الاسترقاء وبين أن يرقي نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يرقون، وإنما قال لا يسترقون. فإذا رقى الإنسان نفسه لا بأس. نعم. ثم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل هذه الأمور المذكورة من ضرب الأمثلة، أي بمعنى كل ما ينقص التوكل يمنعنا من حصول على هذا الفضل، أو تنحصر على هذه الأمور المذكورة في الحديث فقط؟ ما فهمت السؤال، أعد. بمعنى هل الاسترقاء طلب الرقية والاكتواء والتطير هذه ضرب الأمثلة، بمعنى كل ما ينقص توكل العبد على ربه يمنعه من الوصول على هذا الفضل؟ لا، هذا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هؤلاء لهم مراتب عالية، ولكن هذه الأمور تدل على علو إيمانهم وعلى عظم توكلهم على الله. ومن باب أولى أن يكونوا هم أقوم الناس بالدين واستقامة على الواجبات وابتعاد عن المحرمات، وأن هذه الأمور هي منبهة وهي إشارات إلى قوة إيمانهم، أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وليس المقصود أن من حقق هذه الأشياء وارتكب من المحرمات من غيرها، لا، لكن هذا يدل على علو مرتبتهم، وأن هذه من آثار الاستقامة والتوكل والعلم بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندي سؤال يتعلق بما ذكرتم في الدروس السابقة، وهو العذر بالجهل، يعني وأن الجهل هذا من الأعذار التي بسببها يعني يؤذر الإنسان. وفي الواقع يعني أن الجهل قد يكون بسبب الإعراض عن العلم أو عن التعلم، وقد ذكر يعني في نواقض الإسلام أن منها الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فما هو ضابط الجهل هنا، وما هو ضابط الإعراض، وهل هذا يتعلق bi imkaniyati ta'lim au adamiha. Barakallahu fikum. Kathir min an-nas yakhruj 'an al-alfaz yu'abbir 'anha bighayriha. هذا الإشكال يريده بعض الناس، يقول ما هو ضابط الجهل، يقول ما ذكر السائل، يقول المعرض الآن جاهل، فهل هذا يعذر بجهله؟ أولا، هل الآن هذا المعرض هل هو جاهل؟ نعم، لكن كفره هل كان بسبب جهله أو بإعراضه؟ بإعراضه. فهذا المعرض لا شك أنه جاهل، لكن كأن نترك الأصل في المعرض وهو إعراضه عن الدين، وننظر في صفة يعني هي لازمة للإعراض وهو الجهل، ونبحث المعرض هو جاهل وهل يعذر أو لا. هذا لا يقال، هذا يقال أنه معرض ولا نسميه جاهلا، لأنه معرض عن الأدلة، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فالآن المعرض عن دين الله عز وجل هذا كافر، وأنت لا تصف المعرض بأنه جاهل، بل تقول هو معرض، ولكن المقصود بالجاهل أنه من لم يعرض عن الأدلة وقبل الكتاب والسنة واستقام على الإيمان بهما، ولكنه يجهل بعض الأحكام التي دلت على الدين، هذا الجاهل. أما المعرض هذا لا يقال أنه يعني جاهل، لأن الإعراض هو الأصل فيه، والجهل هو أثر للإعراض. هذا لا نزاع فيه، أن المعرض معرض عن الدليل، وهذا لا شك أنه كافر. نعم شيخنا. نعم أحسن الله عليكم، أرجو منكم التوجيه. قول القائل من صفات الله تعالى الفعلية الاستواء والنزول، يعني متى شاء أن يستوي يستوي، ومتى شاء أن ينزل ينزل، يعني هل هذا القول يعد من التكييف والتشبيه؟ يعني يخشى القائل أن يرد على لدى السامع يعني متى ما نزل الله الله غير مستوي على عرشه. هذا الأول يا شيخ. ما هو أول، أنت أوردت عدة أسئلة وعدة شبه. أولاً، من الذي يقول أن الله عز وجل متى شاء أن يستوي يستوي؟ هذا ما قال به أحد من أهل السنة. الرحمن على العرش استوى، وفي الحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. فالاستواء ما يقال أنه متى شاء أن يستوي، استوى على عرشه لما فرغ من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، فلا نقول متى ما شاء أن يستوي استوي، هو مستوى على عرش. والله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من كتاب الله، يثبت الله الاستواء لنفسه من غير تعليق بالمشيئة. أما النزول، نعم ينزل متى شاء إذا شاء، ولهذا النزول يكون في وقت دون وقت، فيكون في الثلث الأخير من الليل، وفي أحاديث في نزول الله عز وجل هل ينزل في منتصف الليل أو في ثلث الليل الأول، لكن ما أحد قال أنه ينزل في النهار. وأيضا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، يبقى بعد ذلك يقول هل هذا فيه تشبيه؟ هذا السؤال. نعم شيخنا. نقول لهذا، هل أنت تثبت وجود الله؟ هل تثبت وجود الله؟ فلا بد أن يقول نعم. قل أليس في هذا تشبيه؟ يعني الآن الذي يقول ويشمئز من النزول يقول النزول لازمه التشبيه، نقول له هل تثبت الوجود؟ فهو له جوابان، إما أن يقول لا أثبت الوجود فيكفر، أو يقول أثبت الوجود، نقول هذا الوجود المخلوق له وجود، فهل تشبه تثبت وجودا لله كوجود المخلوق؟ فلا بد أن يقول له وجود يليق بجلاله، نقول وأيضا له نزول يليق بجلاله. فإذا كان النزول يوصف به المخلوق وهو حجة لك في التشبيه، فنحن نحتج عليك بالوجود، لأن المخلوق موجود وهو حجة لنا في رميك بالتشبيه عندما تثبت وجود الله. إذا كابر وقال أنا لا أثبت الوجود، قال أقول أنه معدوم فرارا من إثباته بالموجود، نقول أيضا شبهته بالمعدومات، فما يرد عليك من التشبيه بالمعدومات أشد عليك من إثبات وجود يشبه وجود المخلوقات. إذا كابر قال أنا أقول ليس هو بموجود ولا معدوم، نقول شبهته بالمستحيلات. انظروا حجج أهل السنة كيف هي قوية. هذه أي إنسان عاقل الآن يدرك قوة حجج أهل السنة في أن أهل البدع هؤلاء لا يمكن أن يظهروا على أهل السنة. فإذن هؤلاء الذين يثبتون شيئا وينفون شيء، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية في كل مسألة، الذين يثبتون الأسماء يعطلون الصفات، نقول يلزمكم فيما نفيتم ما أثبتتم. الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، الأشعري يثبت العلم والإرادة والسمع والبصر وينفي المحبة والنزول، لماذا قال هذا تشبيه؟ قل طيب العلم والسمع والبصر، اتصف المخلوق بالعلم والسمع والبصر، يقول لا أثبت له علما يليق بجلاله، نقول ونحن نثبت نزولا واستواء يليق بجلاله، واضح؟ نعم. طيب شيخنا نعم تفضل. من السؤال الأول أؤكد إذن أن الاستواء من صفات الله الذاتية، صحيح كذا؟ لا غير صحيح، ولهذا أنا أقول هذا الباب لابد أن يدرس على المتخصصين. فيه من يقول هذا، يقول الاستواء أصبح صفة ذاتية، وهذا جهل، ويقع فيه من يقع من غير المختصين، وسار هذا الفهم لدى كثير من الطلاب. الاستواء صفة فعلية، لماذا؟ لأن الصفة الفعلية يوصف الله عز وجل بها وبضدها، وهذا من الكمال. شيخ الإسلام ابن تيمية يفصل في الاستواء، يقول الله عز وجل عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، وبعد فراغه من خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهنا نقول عند خلق السماوات لم يكن مستويا، وبعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. يقول وقبل ذلك لا يمكن أن ننفي أو نثبت الاستواء قبل خلق السماوات والأرض. وأقول زيادة على ما ذكر شيخ الإسلام، إن كان هذا الاستواء مقيد بالعرش فنحن نجزم بعدم وجوده قبل خلق العرش، لأنه استواء مقيد. وإذا كان استواء مطلق على ما يريده الله عز وجل فنحن لا ننفي ولا نثبت. فإذا الاستواء ليس هو بصفة ذاتية، لأن الصفة الذاتية إثبات ضدها نقص، مثل العلم فيقال هو عالم وعليم ولا يوصف بضده، وأما الاستواء فإنه يوصف به وبضده، يستوي ولا يستوي. فتنبهوا لهذه المسألة، لأن هذا مما يسود بين الناس وقد يؤخذ عن غير مختصين وينتشر بين طلاب العلم. نعم تفضل شيخنا. نعم. السؤال الثاني، سامحوني، ورد أن المتكلمين يقسمون التوحيد إلى ثلاثة، يعني منها أن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته لا شبيه له، فقال شيخ صالح عثيمين إذا أراد يعني أن ينفي أن الله سبحانه وتعالى متساوٍ مع المخلوق من كل جهة فهذا لغو لا حاجة إليه، وإذا أراد أن ينفي قدر المشترك فهذا مرادهم وهذا باطل، يعني ما الفرق بين هذا والمفهوم الأول؟ أعد الكلام. يعني الشيخ صالح عثيمين يقول لو أرادوا بهذا الكلام أن الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، يعني أن ينفي التساوي بين الله وبين المخلوق من كل جهة، فهذا لغو لا حاجة إليه. وإذا أراد بهذا الكلام يعني نفي القدر المشترك فهذا مرادهم وهذا باطل. أنا أرى أن هذا الكلام محل نظر، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فنحن لا نفصل في التشبيه ونقول هنا قدر مشترك، أما القدر المشترك لا يدل على المشابهة. وهذه مسألة أيضا ينبغي أن تؤخذ عن السلف وعن العلماء الذين قرروا هذه المسائل ولهم فيها سبق كشيخ الإسلام ابن تيمية. فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فإذا نفينا المشابهة لا نقول يراد به النفي من كل جهة، وكأن بعض المعاصرين يقول أن هناك قدر لا يمكن أن ينفى وهو القدر المشترك. ليس هذا هو القدر المشترك، القدر المشترك هو مسمى الصفة، فالقدر المشترك في الوجود هو مسمى الوجود. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر خصائص القدر المشترك. ما هي خصائص القدر المشترك؟ يقول القدر المشترك لا وجود له في الخارج، القدر المشترك هو معنى في الذهن. لكن لو أثبتنا خصيصة لسمع المخلوق فالله عز وجل لا يشابه المخلوق فيما كان هو خارج الذهن مما يقوم بالمخلوق، لكن القدر المشترك هو معنى في الذهن. فعندما تقول السمع هو إدراك المسموعات والعلم إدراك المعلومات، فهذا قدر مشترك في الذهن لا وجود له في الخارج، وإذا وجد في الخارج أصبح مختصاً بمن وجد فيه ولا يشابه غيره فيه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد أمران في الخارج متشابهان. حتى عندما تقول سمع هذا وسمع هذا، فسمع هذا لا يشبه سمع هذا، بل أنت الآن فيك عينان إحدى عينيك لا تشبه العين الأخرى، فقد تكون هذه قوية وهذه ضعيفة، وقد تذهب هذه بالكلية. فنحن ننفي، لكن هؤلاء الذين ينفون المشابهة من أهل التعطيل يدخلون تحتها تعطيل الله عز وجل عن صفاته. والأشاعرة يفرقون بين بعض الصفات فيثبتونها من غير تشبيه ويعطلون ما يعتقدون أنه دل على التشبيه. نعم. فضيلة الشيخ، في كلام أحسن الله إليكم، من السائل؟ السائل نعم يرفع يده. نعم هنا. أي نعم. أحسن الله إليكم، في كلام ابن تيمية في نفي الإيمان لترك واجب ويكون بذلك آثم، هناك أدلة يفهم منها النفي، يفهم منها النفي لكن ليس بصريح النفي، ينفى فيها كمال الإيمان، مثل قوله تعالى إنما المؤمنون، هذا القصر على إثبات الحكم المذكور ونفي عما عداه. فهذه الصفات إذا لم يعملها في هذه الآية هل يكون بذلك آثم؟ وكذلك أوثق قرى الإيمان. ما نفي الإيمان هنا، ما نفي الإيمان هنا، ذكر كمال الإيمان، إنما المؤمنون الذي ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان، فهذا يدل على الكمال، كمال الإيمان. وما نفي الإيمان، نفي الإيمان مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن هنا يعني هذه أداة حصر، يعني إنما الحقيقة الكاملة هي لهؤلاء ولم تنفي أصل الحقيقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الشدة التي هي السرعة وأن الرجل القوي يسرع غيره؟ فهذا ليس فيه نفي. وهذه قاعدة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مضطردة، أنه لا ينفي الإيمان إلا لترك واجب أو فعل محرم. نعم. طيب السؤال الأخير، في الفتوى بالدليل ذكرتم في الدرس الأول أحيانا هل يقدم في الفتوى فقه الدعوة البداء بالأهم فالمهم وهكذا التدرج وكتمان بعض العلم، لأننا أو بعض الأساتذة يعيش في بيئة مليئة بالشرك والبدع والخرافات، فيأتي المجتمع يسأل فلا نجيب نكتم، أو أحيانا نعرض نقول الدولة الفلانية لا تعمل هذه البدعة، أو في الحرمين لا يعملون هذا، أو الأفضل كذا، أو المذهب الشافعي يقول كذا، فهل هذا جائز؟ وهل هذا مثلا من كتمان العلم؟ الإنسان آثم. مثل بمثال حتى أفهم ما تريد. مثلا الأذان في الصلاة، في تلفظ بالنية. كيف؟ في الأذان، في ترديد الصلاة قبل الأذان وبعد الأذان. إيش المقصود؟ المقصود البدع، عندهم بدع يأتون يسألون بعض الأساتذة. يعني البدع التي تكون قبل الأذان وبعده؟ نعم. طيب نعم. ثم يأتون يسألون أسئلة أخرى عن البدع، فالأستاذ في هذه البيئة ليس معه من يسانده، فلا يجيب بالصراحة بدعة أو هذه مخالفة، لأجل أن يصل إليهم إلى أولا إلى التوحيد. فهمت سؤالك. طيب جزاكم الله خير. أما في الدعوة نعم يبدأ بالأهم في الأهم، أما في الفتوى فلا يسعه أن يعدل عن الجواب ولو سئل عن مسألة متعلقة بالصغائر. فهمت؟ يعني الآن الداعية عندما يأتي لمجتمع، ومثل ما قلت يعني فيه بدع متعلقة بالألفاظ في الأذان وغيره، وهناك شرك، فنقول للداعي ينبغي له أن يبدأ بالأهم في الأهم، لكن المفتي ليس له خيار. أنت سئلت عن هذه المسألة فلا ينبغي أن يقول المفتي دع هذه المسألة، نحن سنتكلم الآن عن الشرك، هذا غير صحيح. وهنا يتعين على المفتي إذا سئل عن مسألة، لأن هذه مسألة متعلقة بالدين، وهذا الذي سألك هو في المجتمع ويريد أن يعرف هذه المسألة، فلا يسأك أن تترك جواب هذا السائل وهو يسأل عن مسألة دينية شرعية متعلقة بدينه وتقول لا أجيبك. أما إذا كان السؤال عن الفضول وعن مسائل لا يحتاج الناس إليها والتعمق والتكلف، فهذا ممكن أن يقال له دع هذه المسائل. أما إذا نعم سيحاربك في هذا، نحن لا يعنينا هذا، يحاربك ويقاتلك لا نتكلم في هذا. نحن الآن لو بننظر لهذه المسألة لا تدعو للتوحيد لأنهم سيحاربونك، لا تبين السنة سيحاربونك، لا تبقى في بيتك، فنحن لا نتكلم في هذا. يحاربك أو لا يحاربك هذا طبيعي، الأنبياء والرسل يعني عودوا وحوربوا، الدعاء عودوا وحوربوا، فأنت لا تنظر لهذا الأمر، أنت انظر إلى ما الذي يجب عليك، وانظر إلى الفقه، أنت مأمور بالرفق واللين حتى مع وجود الأمن، يعني لو كان حولك عسكر يحمونك ما حد يصل إليك، لا يجوز لنا أن نشدد على الناس لأن في حماية الدولة، ولو كنت في مكان تخشى مثلا أن يعتدى عليك فاصدع بالحق، إلا أن يكون هناك لك مندوحة في أنك قد تعذر في بعض الأحوال. نعم شيخنا بارك الله فيك. نعم طيب تفضل. أنا بارك الله فيكم شيخ. سؤالي يتعلق بحديث إن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه، هل نطلق حكم هذا الحديث على أتباع البدع من العوام، علما أنهم يعملون البدع لا يتعمدون المخالفة بل ينوون التقرب إلى الله ويحسنون الظن بالله أنه يقبلها منهم، يعني هم يخطئون يعني. واضح السؤال. هؤلاء المبتدع الذين يعبدون الله بغير ما شرع، إن كانوا جهلة وليس لديهم علم قد يعذرون في الإثم في أنهم لا يؤخذون بجهلهم، وأما القبول فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما شرع. ولهذا الرجل المسيء في صلاته هذا صحابي، فهل أحد يتهم هذا؟ هؤلاء خيار الأمة، ومع هذا صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث مرات وهو يرده، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أقسم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن صلاتك صحيحة. هل قال هذا؟ قال صلي فإنك لم تصلي. فهذه البدع التي أحدثها الناس هي مردودة كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه قاعدة شرعية، سواء كانت هذه البدعة محدثة عن علم وقصد أو عن جهل، فالبدع مردودة على أصحابها. لكن هل يأثم ويعاقبه الله لهذه البدعة؟ هذا يرجع أيضا إلى التفصيل في مسألة العلم، إن كان جاهلا فهو معذور بجهله، وأما أن تقبل البدعة فهي غير مقبولة. نعم نعم فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما الفرق بين التقوى والإحسان؟ على أن الجنة أعدت للمتقين، ثم والله يحب المحسنين، يعني ما الفرق بين المحسن والمتقين؟ نعم. نعم، التقوى إذا ذكرت ودخل فيها البر فيدخل فيها الإحسان. فالتقوى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فهذه يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها البر ويدخل فيها تجنب المعاصي. وإذا أفرد البر عن التقوى وتعاونوا على البر والتقوى، البر فعل المشروع والتقوى ترك المحظور، فإذا أفردت البر التقوى عن البر دخل الإحسان وغيره من الأعمال الصالحة. وإذا ذكرت التقوى مع البر فإن التقوى هي ترك المحرمات، وأما وقد يدخل في التقوى ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس، وهذه مرتبة من مراتب الإحسان. ويكون أعمال المحسن وهو أن يعبد الله كأنه يراه، هذه داخلة في البر وليست داخلة في التقوى. نعم نعم شيخ أنا بارك الله فيك شيخ. طيب بارك الله فيكم يا شيخ. لقد قال تعالى في القرآن، لقد قال تعالى في القرآن اتخذوا أحبارهم. لحظة لحظة نوحد، من المتحدث؟ أنا شيخنا. تفضل. أحسن الله إليك يا شيخنا، ما هي عوامل انتشار المدرسة الكلامية؟ وما هي طريقة لمواجهة زحفهم؟ وبارك الله فيك. عوامل انتشار المدرسة الكلامية والفلسفية والصوفية الجهل، هذا أكبر عامل. إذا وجد العلم تلاشت هذه المناهج، ومواجهة هذه المناهج بماذا يكون؟ بالسب والشتم واللعن، بالعلم، بأن تبين أصولهم الباطلة. كما تلاحظ الآن نحن نحاج ونتكلم ونبين. وأذكر في دورة من الدورات في إحدى البلدان الأفريقية كان يعني شيخ كبير يحضر الدرس، وكان للدعاء، فكلما انتهينا من الدرس قام وقال ما يقوله الشيخ صحيح ولكنه في علم الشريعة، وأما علم الحقيقة فهؤلاء لا يعرفونه، ويجلس. فأقول له أنا عرفت علم الشريعة فأريدك أن تعلمني علم الحقيقة، وقبل التعليم أريد أن أشتري هذه الكتب حتى أدرسها عليك، أعطني كتاب في علم الحقيقة. أنا عندي كتب البخاري، مسلم، كتب السنن، كتب التفسير، هذه علم الشريعة، ما هو علم الحقيقة؟ يقول هؤلاء يعرفه الأولياء. طيب الأولياء ما ألفوا كتابا واحدا في علم الحقيقة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف علم الحقيقة؟ فكنت دائما أناقشه بهذه الطريقة إلى آخر درس. وهذا فيه فائدة من جهتين سأذكرها في آخر الحديث. في آخر درس قام وقال ما يقوله الشيخ صحيح وأنا مخطئ فيما قلت، فقلت الحمد لله. الشاهد أن هذا رجل ربي على هذا الشيء، فلما وجد اللين والرفق مع المحاجة المفحمة رجع. ثم قال نحن نسمع أن الوهابية أنهم أشداء وأنهم يكفرون، وقال والله هذه الطريقة ما عرفناها في بلادنا، ولو كنت عند غير هذا الشيخ لطردني من أول يوم. فهذا يا أخوان الشاهد من هذا الأمر أن نحتاج إلى رفق ونحتاج إلى رحمة. وأنت لا تظن أن هذا المخالف أنه سيرجع في أول درس، بيّن الحجة ودعه واصبر عليه، فإن كان فيه خير سيأتي الله بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريش ما آمنوا كلهم دفعة واحدة، وإنما كل مرة يأتي من هداه الله عز وجل إلى أن انتشر الإيمان. فنحن نحتاج إلى علم وإلى قوة علمية وقوة في الصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذا وجد العلم تلاشت هذه البدع، ولهذا هذه المناهج الفاسدة من هذه المناهج وغيرها، الخوارج، التصوف، الرفض، الفلسفة، علم الكلام، أين تنشأ؟ تنشأ في بيئات الجهل، وإذا وجد العلم ما يمكن أن يكون لها وجود. الشيخ مبارك يقول انتهى الوقت، هو المسؤول. طيب ناخذ سؤال بس. أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. السؤال هو من المبتدع؟ هل كل من فعل بدعة يسمى مبتدع؟ وهل صحيح من فرق بين البدعة العملية والبدعة الاعتقادية حتى يسمى مبتدعة؟ بارك الله فيك. المبتدع هو من أحدث في دين الله، ولكن أهل البدع على قسمين: رؤوس يقررون البدع ويؤصلون لها، وأتباع يفعلون البدع. فهؤلاء كلهم مبتدعة، كلهم مبتدعة. من قرر البدعة بقوله ولو لم يعملها فهو مبتدع، لأنه منظر لها. ومن فعل البدعة فهو مبتدع، لكن البدعة هي وصف. فهل كل من قلنا أنه مبتدع نقول أنه آثم؟ لا. مثل المعصية، هل كل عاص آثم؟ إذا نظرنا إلى ما يقوم بالعصاة من العلم والجهل، فالمعصية مثلا من شرب الخمر، ما تقول أن الذي شرب الخمر أنه هذا لم يشرب الخمر، لكنه هل يأثم بذلك؟ إذا كان عالما بذلك فهو آثم، وإن لم يعلم فهو شارب للخمر، شرب الخمر معصية. وكذلك من فعل البدعة، فإن البدعة هي وصف إذا قام به وقال أنه مبتدع، لكن هل يتنزل عليه الوعيد أم لا، هذا له ضوابط أخرى. نختم بهذا والله أعلم.